فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله ولله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله في الفصول القادمة. يقول الشارح رحمه الله: فإن الشيخ، يقصد الطحاوي رحمه الله، لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد، بل فرقه فأتيت به على ترتيبه، يعني أنه تبع الشارح في هذا التفريق. ولعل يعني الكلام في القدر واضح، على ننتقل إن شاء الله في الحلقة القادمة على ننتقل للكلام على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ننتقل إلى وجوب الإيمان بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته، وعن البحث في معجزاته ودلالتها على النبوة، وكذلك القرائن والدلائل التي احتجت بها خديجة رضي الله عنها، ثم النجاشي، ثم هرقل، على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين، وبقية المسائل التي تتعلق بذلك. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.